رسول الواحد القهار صلى الله عليه وسلم، فحلف قائلا: فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مهما أنفق، حتى لو كان نفقته مثل أحد كبيرة وليس طعام بل الذهب، وهو ما يشترى به الطعام وغيره، ليس بصحابي ما أنفق الصحابي ولو بمد ما يبلغ ثواب ذلك المد الذي أنفقه الصحابي، فثواب الصحابي عظيم ولو أنفق مد، لأن في قلبه من قوة الإيمان والرجاء وفضل الصحبة ما يجعل ثوابه أعظم في الإنفاق، حتى لو أن أحد الناس ممن هو ليس بصحابي أنفق مثل أحد ما يعدل نفقة صحابي أنفق بمد. فالإنفاق الكثير إذن في غير الصحابة لا يعادل الإنفاق القليل من إيش؟ من الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك أن أداء العبادة في أثناء وجود الصوارف يكون لها من الثواب أعظم من العبادة مع عدم وجودها. فإذا وجدت أو كثرت الصوارف وضعف حينئذ الداعي، أو كان هناك أشياء مشغلة عن العبادة كالصدقة ومع ذلك تصدق الرجل وعمل صالحا، فثوابه أعظم، لأن كانوا في وقت فيه صوارف ويدعون الناس ويجاهدونهم، والناس من حولهم يحاربونهم، ومع ذلك هم يصاحبون النبي ويؤمنون به وينصرونه، فقام في قلبهم من قوة الإيمان ورجاء الرحمن بحيث أنه لو أنفق مثل المد يكون أفضل ممن أنفق ممن ما جاء بعدهم ولو كان مثل أحد ذهبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عبادة الله في الهرج مثل هجرة إلي. الهرج هو القتل واختلاط الأمور والفتن، يعني وقت القتل وكثرته واختلاط الأمور، إذا لزم الرجل العبودية وأكثر من ذكر رب البرية والصلاة فيكون ثوابه مثل لو أنه عبد الله بنفس تلك العبادة في وقت الرخاء، ما نال هذا الثواب. ودل ذلك على أن العبادة تتضاعف، يتضاعف ثوابها مع وجود الصوارف والشواغل وضعف الدواعي. وبالعكس المعصية فإنها تعظم مع قلة الداعي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمط زان وعائل مستكبر. فالرجل إذا كبر في السن ضعف الداع عنده للزنا، فإذا زنى وتكلفه دل على تأصل الشر فيه. كذلك الرجل المسكين الفقير ما عنده مال، إذا رأيته يتكبر ويتغطرس ويتباعد تكبرا وأنفة هو ما عنده شيء. نعم، فهذا مما لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأن داعي الكبر عنده ضعيف، ما عنده شيء، ومع ذلك يتكبر ويرى نفسه بمكان كبر ذاتي، نفسه لها كذا ونفسه له لا حق بكذا، وما عنده فلوس ولا عنده جاه، فهذا يدل على تأصل الشر فيه، نعوذ بالله منه. فحينئذ يكون الشاهد في الحديث تحريم. واختلف العلماء في من سبهم، والصحيح ما ذكرنا أن من سب جمهورهم ولعنه وطعن فيه فهو كافر، ولذلك كفر العلماء الصحابة، كفر العلماء الذين شتموا جمهور الصحابة مثل الرافضة، فإنه حينئذ يقول وراء ذلك نفي لإيش؟ للإسلام، نفي للإسلام، لأن الإسلام ما نقل إلا من طريق الصحابة، فسبهم شيء وقبيح وكفر، لأنه ما يسلم لك حينئذ حكم من الأحكام إلا هو مطعون فيه. تريد أن تنقل للناس صفة صلاة النبي، وإذا بصحابي نقلها وهو عند الرافضة ملعون أو فاسق أو كافر، إذن لا يعرف الناس كيف يصلون، أن هذا مطعون فيه الحكم، منقول عن الرجل كافر أو ملعون. تريد أن تنقل في أنصبة الزكاة، لا تستطيع، لأن راوي الحديث عندهم كافر أو فاسق. تريد أن تنقل في أحكام الدين، أصول الدين، تعريف الإيمان، 74 شعبة، لا تستطيع، لأن هذا كافر. إذا ما يبقى شيء من الإسلام، يذهب الإسلام، فذلك كفر العلماء الرافضة كشيخنا العلامة عبد العزيز باز. وحينئذ تعرف شؤم معصية من طعن في علماء السنة الذين في قلوبهم جمعوا آثار الصحابة وسنن النبي، وشرحوا للناس العلم، وبينوا لهم أحكام الدين. فهؤلاء ليس حفظوا عن صحابي ولا صاحبيين، حفظوا عن جمهور الصحابة العلم. فويل لمن طعن في هذا العالم الجليل الذي يحفظ آثار الصحابة ويحفظ الحديث ويحفظ وشوه صورته، لأنه حينئذ سيضمحل على إثر هذا الطعن فيه آثار كثيرة من الصحابة وعلم كثير من السنة بتشويه صورته. ولذلك يعرض الرجل هذا الذي يشوه صورة العالم الذي يعلم الناس وهو من أهل الحديث والحق نفسه إلى زوال الإيمان عن قلبه وطمس بصيرته. قال العلماء لحوم العلماء، العلماء علماء السنة ليس القصاص. اليوم إذا ذكرنا أهل البدع وحذرنا من القصاص قالوا لحوم العلماء مسمومة. يا أخي العلماء هم أهل الحديث الراسخون في العلم، أو من أثنى عليهم الراسخون في العلم، هؤلاء العلماء، ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، لكن العالم الذي يعلم صفة الصلاة، صفة الصيام، العقيدة الصحيحة، وما ورث عن السلف، وما يضاد من العقيدة هذه من الاعتقادات الباطلة، هذا هو العالم الراسخ، وليس العالم الفضائل، ماذا تقول إذا أردت أن تنام، ماذا تقول، ليس هذا فقط، بل يعلم الناس أحكام دينه. فهذا ويلك يا عبد الله إن لمسته بطريق مباشر أو غير مباشر، تكون ممن أساء الإسلام، لأن في صدر هذا العالم آثار عن الصحابة كثيرة، وإذا عرفت جرما تسب أصحاب محمد، فمن حمل علم أصحاب محمد إذا سببته سقط علم أصحاب محمد على إثر إسقاطك لهذا الذي يحمل علمهم، فتكون قد شابهت الرافضة من وجه. وذلك تجد هؤلاء الذين عندهم حقد على أهل العلم في قلوب في وجوههم ظلمة، سبحان الله، وحسن كما رأيت بعضهم، ما تجده منشرح، ما تجد في وجهه نور، لأنه أراد أن يطفئ هذا النور اللي جاء من طريق هذا العالم، فأطفأ الله نور من وجهه ومن صدره، فصار مغموم بحقده. فعلى المسلم أن يكون سليم الصدر على الصحابة وعلى إخوانه الذين في عصره الذين اتبعوا الصحابة، وليس فقط سليم قلبه على الصحابة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما قال فقط الصحابة، يعني عن الصحابة والذين اتبعوا الصحابة. ينبغي أن يكون قلبك سليم عليهم، وتدعو الله أن ينزع الحقد الذي في قلبك عليهم. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، نعم، غشا وبغضا وحسدا، انزعه يا عبد الله وتحاب مع إخوانك. لن تدخل الجنة حتى تحاب مع إخوانك الذين على المنهج الحق. وإذا بغضتهم وكرهتهم وكان في قلبك ضغينة خفية عليهم منعت من دخول الجنة، فاتق الله. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيبذل السبب المسلم ويجاهد نفسه ليصلح شأنه مع إخوانه قبل أن يموت، لأنه إذا مات وهو هاجر لإخوانه منع من دخول الجنة. نعم، من هجر أخاه المسلم فوق ثلاث فمات دخل النار. من هجر مسلم كما في الحديث المفرد سنة كان كسفك دمه إذا هجره سنة. قال ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال ولا تفرقوا. لكن جماعة الإخوان يأخذون هذا المبدأ، مبدأ التحابب والتعاون، على غير الوجه الذي كان عند السلف. مبدأ السلف أن يكون التعاون والتحابب فيه في السنة ليس في البدعة. فهم يقولون نتحابب فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضا بعضا في اختلفنا فيه، فيدعون للتحابب والتواد والتآلف ولو في سبيل البدعة. يعني يقول لا تشتم رافضي، قل للرافضة قل إخواننا، إخواننا ولهم اجتهادهم في سب الصحابة، يذل إخواننا يقولون لا إله إلا الله إخواننا. إيه نعم، هذا هو الإخواني الذي في يده معول أو في لسانه معول يهدم به الإسلام عروة عروة. إذن الإسلام مما يبنى عليه الولاء والبراء من أصوله، الولاء والبراء، كما قال إبراهيم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الرافضة يدعون غير الله من أهل البيت، يقولون يا فاطمة يا علي كيف تقول إخواننا وقد علمت في القرآن المبدأ الذي ذكره إبراهيم عليه السلام أنك تتبرأ من الكفر وأهله، من الشرك وأهله. فينبغي أن تبرأ من الرافضة، لا تقول إخواننا وهم خالفوك في الاعتقاد. فقالوا إن كنتم معشر أهل السنة تأتون بالبخاري ومسلم كما قال لي بعض الرافضة لما أنكرت عليه، وجدته يصلي في المنطقة الشرقية يضرب على كفه عند الخروج من السلام ثلاثا، فقلت من أين لك هذا الخروج من الصلاة أن يكون هكذا؟ المسلمون يسلمون أخذ من النبي، يعني السلام عليكم على اليمين يلتفتون على اليسار، من أين إذا سلمت تضرب ثلاث ضربات، ضربة ضربة ضربة، هذا السلام أعوذ بالله عبث. مع أنه نهى النبي عن فعلهم هذا قبل أن يولدوا. في صحيح مسلم قال ما لكم تحركون أيديكم كأنكم أذناب عبد خير شمس، نعم، أو كما قال اسكنوا في الصلاة. وهؤلاء عند السلام الآن يحركون أيديهم كأذناب تلك الخيول المضطربة التي لا تهدأ أذنابها. نعم، فقال لي أنتم معشر أهل السنة عندكم البخاري ونحن عندنا الكافي، يعني لكم دينكم واليدين، أنا أؤمن بما في الكافي لا أؤمن ما في البخاري. كفر بالسنة، يكفر السنة أن يسلم عن يمينه وعن شماله، وهذا يقول أنا لا أؤمن بهذه السنن، أنا أؤمن بالكافي لا أؤمن بالبخاري ولا بمسلم ولا بالترمذي. نعوذ بالله، يكفر بالسنة. الذي يكفر بالسنة يكفر بالقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكم من كفر بالسنة كفر بالقرآن، والسنة مفسرة للقرآن مبينة لأحكام الصلاة وصفة الصلاة العصر كم هي، كيف يكفر بالسنة؟ ولذلك قال رافضي تائب إلى الله، قال لي عجزت أن أبحث، وأنا أيام الرافض أيام الرفض أيام ما كنت رافضيا، يعني هذا من أسباب تسنني فانقلب سني في توبته، سمعتها منه في بعض التسجيلات وهو يبكي يعلن توبته، يقول طالما طعنت في أمنا عائشة، طالما طعنت في الصحابة، ويبكي ويتوب. قال من أسباب توبتي أني كنت وأنا رافضي أريد أن أبحث عن ساد واحد صحيح في منقبة لمنقبة فاطمة الزهراء، لم أجد، ما في. فدينهم غير مبني على أحاديث صحاح، مبني على أسانيد. نعم. فقال تحولت من مذهب الرفض فتسننت وتبت من مذهب الرفض وسب الصحابة ونحو ذلك، تاب إلى الله سبحان الله. فهذه صفة أهل السنة، سلامة القلب على الصحابة والابتعاد عن الطعن فيهم واللمس، وقد قال النبي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولذلك أمر شيخنا العلامة ابن عبدالعزيز بحبس أشرطة طارق السويدان التي فيها ذم، الذي فيها ذكر ما شجر بين الصحابة. منع تلك التسجيلات أن يذكر ما حصل بين الصحابة وشجر بينهم، فإن من عقائد أهل السنة والجماعة الإمساك عن ما شجر بينهم. لا تقول معاوية فعل كذا وعلي قال كذا، هذا ما يجوز ذكره للناس. تمسك عن ما شجر بينهم وتعتقد أن الذي حصل منهم هم أحد أمرين، إما مصيب فله أجران، وإما مخطئ فله أجر لأنه اجتهد ظن أن هذا حق، وأشعل ذلك بينهم المنافقون اللي اندسوا بينهم ثم رجعوا أحباب. لكن أهل البدع دائما متفرقون لأنهم يرجعون للبدعة، والبدعة محله الرأي والرأي يختلف. أما أهل السنة يرجعون للسنة التي مرجعها إلى رب العالمين. كان جبريل يقول حسان العطية ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فلما تألفت السنة على السنة اجتمعت قلوبهم. حتى لو يحصل بينهم أحيانا شيء تجد بعد سنة بعد شهرين بعد يرجعون إلى بعض متحابين، ما يتفرقون كأهل البدع. قال الله عنهم ولا يزالون مختلفين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.

الله الله طلع الشيطان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أن ينقل الدعوة والسلام وفتح في البلاد ودخل في دين الله في بلاد يأس أن يغلب أن ينقطع الشرك ولم يكن عنده علم غيب يعلم أنه يدرك أهل الشيطان لغة يقع الشرك الأكبر تلك على الشعر والأوتاد للواحد والأطفال ولكن في ذلك الوقت الذي أبي سبيل الشيطان أن رأى وتعرف السبب من انقطاع الشرك كان له وبئس أمل في أن يحرك الشريك له وزيرة العرب ويمكن التضارب بين الأفراد وغيرهم يعني حتى يكره بعضهم بعضا ويسيل الضد بعضهم في بعض، يصبحوا شيعا متفرقين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الشيطان ايس ان يؤمن بتنزيل الحرام، ولكن بالتحريش بينه ان سيكون له حق او امر ويقع البداوه والعداوه والبغضاء بالتحريش. انا اشك حينئذ وخبر النبي صحيح خرج من صحيح انه يقع من امر شيء على اصحابك العمل على سمك على ولدك. لا أشك أن الشيطان ممكن ويحرك الفوق والتحريش النزاع، فإياك أن تطيع، فإن الله أمرك أن تتخذه عدوا. قال: اتخذوه عدوا، إنما يأمر حسبه ليكون مصحف السبت. لما رأيت الشيطان محرك ويريد محرك من الأموال الصلاة وأنا أعلم القائد، فإنه يتصل الرجل بصاحبه فلا يجد ردا. ما شرع يبتله الشيطان فرصة ليقع منه ما أخبر به الرسول الذي لا ينفع عنه، أنه سيكون مكافئ التحريش فيقول: أهلا ما رد عليك. فاتصل الرجل بك فيقول: أهلا ما رد عليك. فيمكن الآن أن يسلم لأخيه حينئذ لسوء الظن، وهو من الذنوب التي حذر منها بنفسها الأمر، وهو حذر من سوء الظن بالمسلم، لأن أعظم سبب أو من أعظم أسباب تكون بعد سوء الظن. فقال في سورة الحجرات: لا ملأ له واجتنبوا كثيرا من الظن إنما تعرضت للإثم. إذا كان تعرضت للإثم فاجتنبوا كلها، لا تعرضوا لسوء. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله: سوء الظن بالكفر والتخوف وغيره لا تدري أن مرض عليك يريد أن يسلم اعتبار عينه صحيح. هو صحيح يا أخي، ربما أرد تكون في موقف حيث أن الغضبان لا يستطيع أن يرد عليك، فإذا رد عليك أي شيء لم يستفد كما ينبغي. إذا لا يمكن أن يحسن العشرة معه المقبول بها من الأصحاب، أو لا يكون بجانب الجوال، أو يكون مشغول لأنه يعمل مستحيا، فعلاما يحرك الشيطان دائما في هذا الرد انه كم سمعنا وصلت ما رد عليك وصلت ما رد عليك وصلت ما رد عليك الا بعيدا لا تنزل سوء القدر. فقد قال حافظ ابن كثير: التهم والتخوف غير بعيدا. رجل قال: ما يرد عليك، وكل اتصلت بعد ان ذكرت مدى السنه بشيء يحبه من الله. العلماء اجتمعوا على انها منكره، لان النبي قال: من كان مصيح لسفر ارجعنا جده، بعد ان سمع بك من المخالفه صار مليان تتصل بها هذا واضح، واضح المخالفه منك موتك واضح. اذا القرينه هي الشيء، القرينه هي التي تجعلك مساء فرقا، ما عندها قرينه واضحه المعنى ان هذا سوء قليلة قوية، هذا ليس سوء الظن كما جاء عن الثوري انه كيف الربيع بن الصغير الربيع بن الصغير اشتد عنده الناس ما مذهبه؟ قال: لا نقول لكم المذهب بالذي اكتسبته، لم يكتسبته في نفسه. قال: والله وجهه قليل الوجه للمعروف المعلم اذا انكر المذاهب الباطله شرد عنه عن الابواب، لا يحكم من اهل السنه. فلما راى مجلساءه من المرجئه حكم بالقدر بعد التفريغ على انه ممكن يداريه ويداهنهم ولا يمكن عليه بدعه او لا يجتمع عندها. اسال الله ان يجعلنا سوء الظن الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم اياكم سوء الظن انه اكثر الحديث اذا كنت تنزه الكذب فانه ان تسيء الظن باخيك من غير فريضه. والله اعلم صلى الله عليه وسلم. قال السائل: هل تستمر الدروس حتى الاختبارات النهائية وتسمح لنا بتنزيل مقاطع في برنامج يوتيوب إذا كانت مقاطع مبنية على السنة؟ و على الحمد لله، ما المانع؟ فإن العلم ليس بسر إلا إذا تحفظنا من ذلك وأعلنا، لأن العلماء بوبوا باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفهموا. ليس كل علم يذاع، لابد أن يفهم هذا. نعم، تستمر حتى الاختبارات النهائية. ما عندنا نحن إجازات، ما عندنا إجازات، خاصة معظم من يحضر عندنا ليس بطلاب. أظن في أحد طالب يحضر عندنا يدرس؟ معظمهم ليس بطلاب. يقول سائل من فرنسا: هل يجوز المشاركة في الصلاة على الجنازة على مسلمة امرأة ستوضع في تابوت وتدفن في مربع المسلمين في مقبرة؟ نعم، صلي عليها. كونها دفنت في تابوت، نعم، هذا منكر وتشبه من النصارى، فليس وضع الميت في التابوت من عمل المسلمين، وان شبه بقوفة ومنهم. الميت يوضع على السرير على عادة المسلمين من عهد النبي، فلا يصلح وضعه في التابوت. لكن اذا كانت قوانين البلد، سمعت من اخواننا في بريطانيا لما كنت زائرا لهم في دروس ومحاضرات عقدت هناك، قالوا لي ان الشرط تشترط ان تضع الميت في التابوت، ممنوع ان تضع ميت هكذا على السرير مكشوف، ربما هيبة الموت عند الكفار تجعلهم يخافون من منظر الميت. ما قدموا شيء لله. المهم انهم مانعين هذا، لابد يكون في صندوق. الذي يمنعك من تصلي على هذه الميتة التي ابتليت بهذا القانون في الدولة الفرنسية او الدولة البريطانية، صلي عليها. لكن انا استدركت عليهم شيء هناك في رحلتنا الاخيرة لفرنسا، يقولون انهم في المقبرة ذات السور الواحد مربعات، تجد مربع للمسلمين، مربع للبوذا، مربع، وأنت ماشي بجانب القبر تظن أن المقبرة كلها للمشركين، تجد الصلبان هكذا من وراء السور، بجانبها مربع للمسلمين. قلت لإخواننا: اجتهدوا فيما بينكم، تشتروا قطعة أرض تدفنوا فيها خاصة يعني المسلمين، تدفنوا فيها إخواننا المسلمين، لأن النبي قال: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. فوقعت ربما أنا في خطأ ما كنت أدري عنه، كنت كلما مررت في دول أوروبا بقبور وجدت فيها من وراء السور صلبان كنت أبشرهم بالنار. حتى ذكروا لي أن السور الواحد أحيانا فيه مربعات، مربع للنصارى، مربع للمسلمين، فكنت أنا أبشر كل من وراء هذا السور. فحتى لا يقع هذا اللبس ينبغي أن تتضافر جهود إخواننا هناك في شراء أراضي مستقلة لمن؟ لدفن المسلمين، حتى لا يقع اللبس الذي وقع عندي. فكنت كلما أمر بقبور أجد فيها صلبان ظننت أنها قبور مشركين، فكنت أطيع الرسول أو أنفذ أمره فكنت أبشرهم بالنار، أبشروا بالنار، وما أدري أن فيه مربع بجانبه للمسلمين. فينبغي فصل الصور للمسلمين صور للكافرين، ما يجعلون كلهم في سور واحد، مربعات هكذا، طريق بسيط بينهم، يظن الظان المار بهم أنها كلها قبور مشركين، فيبشر الجميع من وراء السور بالنار. نعم. طيب، يقول سائل من غرفة سنن الآثار: مبلغ من المال نويت أخرجه صدقة ثم غيرت النية وردت أن أجعله زكاة. نعم، لا بأس، الهبة والصدقة ما تخرج من عهدة المالك إلا بالقبض، فإنسان وضع يده على جيبه مثلا وأراد أن يتصدق على امرأة جاءت عنده نافذة السيارة فقيرة رثة الثياب، فوضع يده على جيبه فذكر أن هناك أولى، لأنه دينار تنفقه على نفسك ثم على أهلك ثم على ولدك أو كما جاء، فذكر الأولوية هذا الحديث أن هذه المرأة سائلة وعندي 5 ريالات ليس عندي غيرها أو يصعب أن أتي بغيرها، والعيال يريدون في البيت خبز، فجيت أعطيها ذكرت العيال يريدون الخبز فما أخرجته، يجوز حينئذ أن تغير النية وتعتذر منها وتشتري خبز لعيالك وهم أولى ما دام أنك ما قبضتها. الهبة تجب متى؟ بالقبض، فإذا قبضت الصدقة خرجت من عهدتك. وكذا الهدية تخرجها بنيتك. يقول سائل من ليبيا: هل يجوز أو هل يشترط في الخارج على السلطان أن يكون على مذهب الخوارج حتى يجوز قتاله وقتله؟ لا يشترط ذلك، بل أن الخارج على السلطان إن كان من البغاة ليس من الخوارج، لم يخرج لمذهب تكفير السلطان، طمع في المال مثلا، بغى على السلطان، قال المال أحتاج السلطان وأريد أن أخرج ليستعيد مال المسلمين إلى آخره، خرج بتأويل وليس هو خارجي، خرج لأنه كفر السلطان، فهذا أيضا يناصح، فإن ما أراد إلا القتل فإنه يقاتل حتى لو يكون خارجي، إذا ما أراد القتال يقاتل، أرسل له من يناصحه ويبين له لا يجوز خروج على السلطان إلى آخره، قال أبد لا أقاتلن السلطان، فحينئذ يجهز عليه السلطان حتى لا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم، حتى لو لم يكن خارجي، هناك فرق بين البغاة والخوارج. تقول سائلة أو سائل المغرب: ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوج ظاهره التشدد رغم أنه سلفي نحسبه زكي على الله بحيث لم يدخل إلى الآن أو كذا؟ يا أخت، نقول لك: ما ضابط التشدد عندك؟ إن كان متمسك بالسنة فوالله نعم الرجل، استمسكي به، وإن كان يقلب المستحبات واجبات هذا متشدد، يوجب صلاة ركعتي الفجر، يوجب أذكار الصباح والمساء، هذه مستحبات يقلبها واجبات وينكر على من فعلها ويقاطع ويهجر، شدد هذا، من لم يستك عند كل صلاة ينظر له ورضى الاستعزاز ويهجر في الله، قل ليش ما يستك عند كل صلاة، هذا شدد هذا، أعوذ بالله، لأن هذه مستحبات، فلا بد أن تضبط التشدد حتى تحكمي على زوجك هذا الذي عقد عليك، فإن كان كذلك فلك أن تفارقي إن لم تحتملي دعوته لهدايته، فلك أن تفارقي، لكن وصفك له بأنه متشدد لمجرد أنه يلتزم السنة لمستحباتها واجباتها وترك المحرمات فهذا تشدد منك أنت في الحكم عليه، أنت تشددت في الحكم عليه إذا لم يكن كذلك. يقول السائل من مصر: سمعت داعية بالمناسبة، يعني هذا من دعوات الشيطان، يقول فلان، ما نقول عالم، داعية فلان، نعم عالم، أصلا عند السلف ما كان يدعو إلى الله إلا أهل العلم، لا يعرف أن إنسان عامي يقوم يدعو إلى الله وينسب نفسه مدرسا مفتيا كما يفعل الآن في القنوات الفضائية. حتى إذا انكرنا عليهم كعامر خالد وغيره لما قال الشيطان لم يكفر وموبقات أتى بها، قالوا هذا من قال؟ ما نقول أنه عالم، وهو نفسه يقول أنا من العالم، هو يقول أنا داعية. بعد ما يفتري على الله الكذب يقع في الموبقات يتملص بقوله أنا داعية ليس عالم. هذه شبكة الشيطان الآن، يتصدر للدعوة من هم ليس عندهم علم. فإذا أنكر عليهم الحديث قال ليسوا علماء، هذول دعاة. يا أخي أصلا ما كان يدعو في عهد النبي إلا أهل العلم فقط. انظر الآن هذا مثلا، ما أدري داعية، داعية يعني امرأة تقول أنه لا كراهة اختلاط، لا كراهية اختلاط في الجنة، وأننا يجوز أن ندعو للجنة أن يجمع الله العلماء، لا كراهة في الاختلاط لأنه في الجنة اختلاط. يقول لأن حشرني معهم في الاختلاط، خطأ هذا يا أخوان. على وجه مباح، كيف هذا؟ يعني تخاف أن يكون متعدي في الدعاء؟ لا مو بصحيح هذا إذا كان هذا هو المعنى. طيب سائل من فرنسا، هل يجوز للمسلمة في فرنسا اقتناء ملابسها من محلات الكفار لتلبسها في بيتها لزوجها مثل السراويل والفساتين وأمام أولادها؟ لا بأس أن تشتري بضاعة من عند الكفار بشرط ألا تشتري ملابس مختصة بالكفار، لأن هذا تشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه بقوم فهو منهم، قال حافظ بن حجر فتح الباري إلا تشبه والاختصاص. فإذا كان هذا اللباس يختص به الكفار فلا تلبسه، وإذا كان عام يلبسه المسلمات وأخوات والكافرات فلا بأس. كما قال حافظ بن حجر لبسة الطيبسان كانت مختصة باليهود فكانت حرام في زمن الأزمان، ثم انتشرت صار المسلمون يلبسونها واليهود فصارت مباحة، لكن تركها مستحب. إذا صارت عامة اللبسة تركها مستحب، نعم. ولا تلبس لا شك لباس تشبه به بالراقصات في مع زوجها كما يقول البعض، سمعت بعض الفضلاء يقول لا بأس المرأة أن تشبه بالكافرات فتلبس لزوجها أشياء، يعني لبس راقصات أو نقول التشبه لا يصلح سواء في المكان العام أو الخاص. لكن لو اعتقدت أن هذا اللبس الداخلي الذي يجذب الزوج للفراش منتشر بين المسلمات لا بأس البسيه، إذا اعتقدت في نفسك هذا صار في نفسك، لأن إذا صار في نفسك أنه مختص بالكفار هذا يجذبك للكفار وإلى اعتقاد طريقة الكفار، التشبه بالظاهر في الظاهر. لكن إن في نفسك أن هذا اللبس يغلب على ظنك يلبسه أخواتك المسلمات عند زواجهن في المنزل في حجرة المنام تجذب به الزوج لا بأس، لأن هذا حينئذ تنتفي معه علة التشبه لوقوع الاشتراك والذوبان، نعم. هذا سؤال تابع، وإنما عقد العقد الشرعي من 3 أيام انتهى هذا السؤال وقد أجبنا عليه. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.